وسبحوه بكرة وأصيلا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم الله ورسوله

يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا وكان عند الله وجيها يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب كان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.